بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس السادس قراءة زاد المستقنع في اختصار المقنع. وقبل أن تبدأ القراءة، في المجلس السابق في باب الفدية، لا، في باب محظورات الإحرام، كنا توقفنا عند كلمة فمنه وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فمنه وعليه جزاؤه. إيه، كلمة فمنه قلت لنا سأراجع. أنا راجعت الحقيقة في النسخ فوجدتها في أكثر من 4 نسخ موجودة كلمة فمنه، وفي نسخة بريطانيا واضحة ضمنه، وأنا في الحاشية كاتب وليست في النسخ، وهي تفيد مسألة جديدة، لأنه إذا قلت فمنه معناه أنه أمسك بصيد بيده ثم تلف في يده فيعتبر من الصيد، فمنه يعني من الصيد، فأفادت مسألة جديدة. ولو قلنا ضمنه فهي واضحة أنه يضمنه أيضا لصاحبه لو كان مملوكا وعليه جزاؤه، فزيادة فمنه أو ضمنه صحيحة لأنها تفيد معنى جديدا. هذه مسألة. المسألة الثانية راجعتها أيضا اللي هي قالها الشيخ خالد التيتلو في باب جزاء الصيد، قال وفي النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتلي. الحقيقة في نسخ بالثاء، غالب النسخ فيها بالثاء، لكن في أكثر من 3 نسخ بالتاء، وفي نسختين مصححة يعني كانت موجودة بالثاء ثم عدلت إلى التاء، وظن هذا هو المعنى الصحيح مثل ما قرأ الشيخ خالد أو صحح، يعني بالتاء وليس بالثاء. يعني حتى في المعاجم اللغوية دكتور أظني المطلع أظنها بالتاء وليست بالثاء. والتيتلي، نعم. الحين عاد نبدأ الآن من باب دخول مكة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المؤلف باب دخول مكة. يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مطبعا. يعني شوف الآن أنا أذكركم باللي مرت منا في باب الجنائز وباب القنوت، لما المؤلف أطال في ذكر الدعاء هنا قال وقال ما ورد، من هنا انتقد المؤلف في أنه يأتي بالأدعية مع أن الكتاب مختصر، مثلا هنا وقال ما ورد لم يأتي بالأدعية، سيأتي في الحج في عدة مواضع يقول وقال ما ورد، في حين أنه في كتاب الجنائز وفي باب وفي القنوت أتى بالدعاء كاملا. نعم. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف 3، ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو تضاف على الشاة ذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح، ثم يصلي 2 ركعتين خلف المقام. فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر 3 ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. هنا هنا هنا موضعي عليها كسرة، موضع على العين كسرة ونفض عليها كسرة، ويسعى في موضعي. نعم. ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك 7، ذهابه سعية ورجوعه سعية، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام، يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، لا أن يجمع بها، ليست عندي بها دي، لا موجودة فيها، أن يجمع بها، يجمع بين، يعني يا دكتور ويسن أن يجمع بين، أن يجمع بها بها مش بين، لا أن يجمع بها بين، واضحة ولا ما هي واضحة؟ صوتك بدأ يقطع صوتك. أن يجمع بها يعني بعرفة بين الظهر والعصر. ها شيخ علي؟ يسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر. نعم، كلمة بها قدامي الآن، نسخة بن أبي زيتون اللي هو تلميذ المؤلف، كلمة بها أضيفت فوق الكلمة، يعني أصح تصحيح أن يجمع بها. نعم، ها شيخ علي صوت يتقطع ولا واضح؟ صوت حضرتك ينقطع. شكرا الله، عاد جانا ما جاءكم. نعم تقطع شفا بيض. لحظة. كذا تقطع كذا ولا واضح؟ هكذا طيب الحمد لله. اي زين، انا اخطأت في ال... طيب جيد، تفضل. ويسن أن يجمع بها بين أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، في أحد من إخوة عدل على شيء دكتور؟ لا ما عندي تعديل، ما جان شيء. لا رح لا، هو قرأ بس ويسن. ايه ويسن ايه. هاي شيخ علي اي اني ويسن ايه. ويسن ان يجمع بين ويسن ان يجمع بها بين الظهر والعصر. نعم، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، إلى يسرع إلى مزدلفة بسكينة. نعم، يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيركاه، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره، ويقرأ

وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر وحل والتباح كل وقت. فإذا طاف وإذا طاف وسعى وقصر وحل. نعم. وقصر حل. نعم. وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرد. وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن. والباقي فيها دكتور هل عليها حركة؟ لا. ايه. والباقي سنن. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسخه، لم ينعقد في النسخة اللي عندنا يكتب أيضا حجه. لكنه لم ينعقد ايش عندك؟ حجه ولا نسكه؟ نسكه. ومعايا نسخة أخرى حجه. لا حجه في نسخة واحدة بس، خلها الحين لحظة بس لحظة. تفضل. خلها شوف نسخة قدامي. باب الفواتير. لم ينعقد نسكه. أما لم ينعقد نسكه. يعني صحيح نسكه. اي نعم، لانه نسك لن يتكلم عن الحج والعمره. ايوه. ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به، ومن ترك واجبا فعليه دم او سنه فلا شيء عليه. باب الفوات والاحصار. من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. طيب جيد. في لا شيخ يقول يعني أن شرح أن الشارح نص على أن كلمة نسكه تعني حجا أو عمرة، يعني تصحيح أنها تكون نسكه وليست حجه. نعم. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل. أفضلها إبل. لكن أفضلهما في نسخ أفضلهما عشان الجمع. والله يا شيخ يجوز الوجهين يعني، لكن أفضلهما لأنها تعود إلى الهدي والأضحية. يعني نصحح النسخة اللي عندنا أفضلهما. والله إن صححتها فنعم ما في مشكلة، وإن ما صححتها ما في مشكلة، لأنها أفضلهما تعود إلى الحج والعمرة، تعود إلى الهدي والأضحية، وأفضلها تعود إلى بهيمة الأنعام. فإن قلت أفضلها فالمقصود أفضل ما يعني ما يذبح في من بهيمة الأنعام، وإن قلت أفضلهما فأنت تعني الهدي والأضحية. أفضلهما إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جزع ضأن وثني سواد. وثني. إيه نعم. ما أنت وش عندك؟ لا أنا عندي مضمومة. هو تجوز الوجهين، هذه قال الشيخ عبد الله في كتابه شرحه على الزاد، قال تجوز وثني سواه أو وثني سواه. يعني تصح بالتنوين وبالضم. بالمناسبة يا دكتور، شرح الشيخ ابن عقيل رحمه الله من أكثر مميزاته إيه؟ يعني أنا طلعت على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح الممتع وغيره مثل الروض. لا الشيخ الشيخ الشيخ عبد الله الشيخ ابن عقيل الشيخ ابن لا الشيخ عبد الله بن عقيل ما هو شرح، هو شرح كان في الدرس وليس كامل، يعني ما وجدوا منه أخرجوه، لكنه يهتم بعض ببعض الدقائق كتصحيح الألفاظ و يعني تصحيح عبارات المؤلف، فما في ذاك الإسهاب، تعليقات وأشبه ما يكون. شرح الشيخ محمد خلاص هو شرح موسع بال يعني على الخلاف، لكن هنا الشيخ عبد الله قال وثني سواه ويجوز وثني سواه. نعم وثني سواه. فالإبل خمس سنين والبقر سنتين والمعز سنة لا نصفها. فالإبل وش كتب عندك؟ فالإبل خمس سنين الموجود عندنا فلإبل إيه فلإبل خمس سنين ولبقر سنتان ولمعز سنة، يعني فلإبل بدون ألف بدون ألف بدون ألف فلإبل خمس سنين ولبقر ولا إيه. والبقر لا ولبقر ولبقر إيه نعم بدون ألف. لا يا دكتور أنا كده عندي النسخة دي، يعني هكذا النسخة اللي عندك هذا الموجود في المطبوع القديم، لكنها في النسخ ما وجدنا الألف هذه، فهو يجوز هذا، لكنك ليس معنى تصحيحنا أن المعنى يختلف، لا ما يختلف المعنى، لكن إن أردت التقيد بالنسخ الخطية فيبدو ألف فلإبل خمس ولبقر سنتان ولمعز سنة كده، غيرنا معاني الحركات لا. كمان اي نعم ليش تغير وش اللي تغير؟ لا عندي هنا فالإبل خمس سنين طيب ها والبقر سنتين اي حركة كلمة إبل وبقر ومعز وضأن تتغير. نعم اي نعم فالإبل خمس سنين ولبقر سنتين ولمعز سنة ولمعز سنة ولضأن نصفها. نعم وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهدماء والجداء والمريضة والعطباء بل البطراء خلقة والجماء والخصي غير المجبوب. أكمل يا دكتور ولا أما طبعا؟ نعم صحيح. طب في نسخة وخصي من غير الألف واللام. طيب وخصي إيش؟ غير مجبوب، يعني برضو أيضا هيكون غير ألف واللام. لا بس الألف واللام لأنها حتى توافق مع ما قبلها، لأن كل اللي قبلها معرف، ولا تجزئ العوراء والعجفاء وقال بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير المجبوب، يعني وهذا أيضا أقرب كلام للمؤلف يا دكتور. لأن هذا أقرب لكلام المؤلف وأرتب، والنسخة اللي عندي حقت أيضا تلميذ المؤلف بالألف واللام والخصي غير المجبوب. نعم وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعمها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين في نسخة أو قدره لا ما في كيف أو قدرها في نص قدرها وش اللي عندك ليش بالضم النسخة في نسخة عندي يا دكتور أو الراء مش مكسورة، مضمومة. ما لها وجه الضم، ما لها وجه الضم، هل لها وجه؟ يقول ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره، أو قدر صلاة العيد، هذا قصده. يعني لو قال أو قدرها لكان أصوب من قدره، لأن الله يعني وين راحت؟ ما واضحة؟ يعني لو قال أو قدرها يعود الضمير إلى الصلاة، لكن قدره ما تظهر، ما في ضمة، ما في ضمة هنا. أو قدره ويومين. نعم. نعم. يكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه. فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق بها ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرتها منها، ولا يبيع جزها ولا يعطي جازرها أجرته. نعم. أجرته منها. نعم. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، وإن تعيبت ذبحها وأجزأتها إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدى ويتصدق. أن يأكل ويسن إيش؟ أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. نعم. وإن أكلها إلا أوقيت تصدق بها جاز، وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العش من شعره أو بشرته شيئا. هذا وين مو لحظة شيخ خالد، ويجزي وين، في أي موضع هذه؟ هذا أحوالك شيخ دي صفحة 110. إيه. قال وتجزي الشاة الواحدة عن واحدة، والسطر الذي يليه وتجزي، يعني واحدة يا شيخ تجزي برياء و ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن، ثم قلنا ولا وتجزي الشاة، صح، والذي بعد تجزي. نعم. في أي شيخ؟ في أول باب الهدي والأضحية، في أول باب الهدي والأضحية. وتجزي، وبعدها بقليل ويجزي، وبالأبواب الحركة بالألف. أنا دكتور اللي عندي، أنت قصدكم ما تجزي الشاه عن واحد؟ إيه نعم. السطر اللي بعده؟ نعم. اللي بعده وشو؟ ولا تجزئ العوراء. إيه نعم. ليش هنا ياء وهنا همزة؟ هذا السؤال، هذه تحتاج إلى مراجعة. هي كل أنا أمامي نسختين كلها بالياء تجزي، لكن لماذا عندنا الآن ثلاث كلمات؟ ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن، هذه حطيناها بالحركة، ثم وتجزي الشاة بالياء، ثم ولا تجزئ العوراء، هذه ثلاث اختلفت واحدة بينها، تحتاج إلى مراجعة. عندنا الله يسلمك، نعود إلى الموضع اللي قرأته أنت قبل قليل، اللي هو وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره. هنا نسخة التلميذ المؤلف قال صوابه قدرها، يعني قدر الصلاة، يعني قدر الصلاة، يعني لو قال قدرها فهي مناسبة مثل ما قرأت. فصل.

ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. يعجز عنها. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود في النفس والمال والعرض والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. ولكن شوفك اليوم كثر لحنك يا شيخ علي فيما فيما يعتقدون. سامحني أنا بقرأ وأنا واقف للشبكة، أنا آسف جدا. عنك الله. لا أبد عادي. فيما يعتقدون فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. ويلزمهم التمييز عن المسلمين. التمييز ولا الياء مدموع ولا مكسوره ده؟ والله يا شيخ هو التمييز أصح من التميز. التميز التميز هو التفوق، لكن التمييز هو الاختلاف، يختلفون عن المسلمين. أنت قرأتها يلزمهم ولا ويلزمهم؟ يلزمهم الإمام ويلزمهم التمييز عن المسلمين. حتى قدامي الآن نسخة ابن أبي زيتون تلميذ المؤلف، التمييز وليس التميز، التمييز عن المسلمين وهي صح. ويلزمهم التمييز عن المسلمين بياءين. دكتور. نعم. الشوق أيضا بدأت تقطع مرة أخرى. طيب يعني ما تسمعني الآن؟ أسمعك الآن يا دكتور. ويلزمهم التمييز عن المسلمين. ويلزمهم التمييز، يبقى بالفتح بقى. اي نعم. ويلزمهم التمييز عن المسلمين. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإيكاف، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بداءتهم بالسلام، ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما، ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. وخنزير ما هي من إظهار إيش؟ ومن إظهار إيش؟ خمر وخنزير. أي نعم. وناقوس وجهر بكتابهم. نعم. وإن تعود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. نعم. فصل. وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو التزام نعم. حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله ورسوله أو تابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه. وحل دم ودمه وماله. طيب قف هنا، هنا الله يسلمك، أو تجسيس، أو تجسيس إيه بليست تجسس، لأنها هذا حتى قدامي في نسخة ابن أبي زيتون مضبوطة بالشكل تجسيس. إيه هذا واحدة. الثانية أو ذكر الله، أنت قلت ورسوله، وش عندك؟ ذكر الله أو ذكر الله أو رسوله. أي أو. أو. فيها أو، أنت قلت بدون أو. أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. يعني في بعض مرات، يعني مثل قدامي الآن نسخة بعد كلمة وماله مكتوب والله أعلم، هذه العبارات ما لن نستطيع، ما يتقيد بها إلا إذا كان المؤلف نص عليها، إذا كان المؤلف نص عليها فتعتبر هذه فائدة خارج الكتاب. يعني مثلا اقرأوا كتاب روضة الناظرين للإمام النووي، في المقدمة يقول إذا قلت والله أعلم فمعناها كذا، إذا ختمت المسألة بقولي والله أعلم فمعناها كذا، فنص دل ذلك على أن كلمة والله أعلم في ختام بعض الأبواب أو في ختام بعض المسائل تعتبر جزءا من المسألة. لكن هنا في بعض النسخ زادوا في آخر الباب هنا قالوا والله أعلم، فما ما لها وجه ما دامت أنها ليست من عادة المؤلف ذكرها. نقف هنا يا شيخ، تنقف عند كتاب البيع، نسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.